ومن جايبه بيجاي ومن جايبه بيجاي ومن جايب الساعة وشال الجلابية ومن في طرفه ده أدو إذن أنا ده كذب من الأزل تقول والله عرفنا الدارية دي يعني هم بيعدلوا دائما أهل الزراعة إذنهم العرف في شنو لمن يأخذ لخضار يومه في لخضار بيته في اليوم يعني مثلا الليلة ده تمشي تشيل حق الحلة بتاعت الليلة لكن تشيل حق الحلة بتاع الشهر مثل بيجي يشحن بالبوكسي ولا بيجي يعدمه كلها هم ما قاطين ده هم في النهاية ده يستفيدوا برضه فهذا إذن ماله إذن عرفي ففعلا لما يجي بيقول شنو للغاشي وشنو ده معناه إذن شنو إذن عرفي لكن بغير توسع ليه لأن هذا التصرف قائم على عدم الإضرار بصاحب الزراعة فلو أي زوج جمل بوكسي انت عارف أخوانا المسألة دي مربوطة على شنو مربوطة على العرف المتعارف في المنطقة يعني ناس منطقة زراعية عرفه إنه البقي كان هم فيه بدو أي زوجة بدو حق الحلة بتاعت الملاح أو ليمون المنتر وكان هم مافي برضو بيكونوا مسامحين بينفسهم ما عندهم إشكال متعارفين وفي ناس مقرطين يقول لي مش الليمونة ولا بذرة الليمونة ما بدي فيها ده مش منه تشيل منه كيف ما تأكزين الحق محكم في النهاية لكن ده كله مبني على عرفياته الإذن الإذن العرفي الإذن العرفي شنو كثير من الناس في السودان بالذات الناس الطيبين لما شتت الزراعة بيقول شنو بيقول الغاشي وشنو والماشي معناها شنو معناها ده إذن شنو إذن منه فإذا كان متعارف عليه بين أهل المنطقة إذا ما متعارف يعني أنت كان مشيت منطقة ما عارف أهلها على شنو ما تشيل الليمونة إلا بشنو إلا بإذن شنو صاحبها يعني هو مبني على العرف يا أخواني يابد أن تفهموا أن شنو العرف الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق امرئ مسلم قال وقال وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك يعني ما تشيل حق زور ولو بشنو مسواك صغير ما تشيل حق عرفته طيب ما هو الدليل بتاع الإذن العرفي والشرعي في هذه المسألة يقول لك أنت لو تصدقت بها عن الرجل صاحب الحق كأنه هو قال لك يصدق بها كأنه أداك إذن شنو لفظي ليه لأن عرفا لو سألت أي زول يوم القيامة جلق قروش في ميزان حسناته بفرح ولا بزعل يعني جب يقول لك إلا تديني الألف دولار بتاعتي بس الدين لا حسنه يوم القيامة لو قلت لك دي حسنات بيقول لك الدين ألف دولار بيقول لك شنو يقول لك ليه ما ستني تاني ألف دولار صح أنا ما صح لأنه الإذن العرفي كان إذن شنو فعرفا لو تصدقت عن رجل مسلم ولقيها يوم القيامة عرفا باقي لك بفرح ولا بزعل طيب كيف إنه حيفرح كيف عرفنا أنه سيفرح من أهوال يوم القيامة وشدتها وحاجة الناس يوم القيامة إلى الحسنات ده بيخليك تقطع شكل إنه شنو إنه هو بيفرح طيب ده في شنو في الحرام الذي يتعلق بحقوق العباد من أحكام التوبة أيضا فيما يتعلق بحقوق العباد كلام عجيب من تاب وبيده عوض عن حرام لم يتمه تاب وبيده عوض عن حرام شنو لم يتم الحرام مثاله زول مشى استلف خمرة واشترى خمرة بمية ألف وقبل ما رجع المية ألف تاب ادي الزول ده حق الخمرة المية ألف ولا ما يديها هذه ناقشها ابن القيم في أحكام التوبة ناقشها يقول ابن القيم إعطاؤه ثمن العوض الحرام وأيضا من أراد أن يزني بمال ثم أخر وجاءت الزانية تطلب شنو حقها باعتبار أنه زنى بها وقس على ذلك يعني الشخص وده بإخواننا أقرب شيء برضو ممكن عنده عوض حرام وتاب أديكم مثال أنا أصل بيزول قال يا مولانا أنا كنت بتعامل بالربا عندي مبلغ